السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أولا نذكر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم سلم وصل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلاما وصلاة تفرج بها الكروب وتغفر بها الذنوب. اللهم سلاما وصلاة على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عدد ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذلك الغافلون. ما زلنا مع سورة التوبة، وكان المسألة الأخيرة التي وقفنا عليها في درس الاثنين، وهي مسألة اختلف فيها العلماء، وهي في قوله تبارك تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. هل المراد هنا الله عز وجل بعد أن نهى نبيه من أن يقوم في مسجد الضرار، مسجد أهل النفاق والدسائس والخديعة والمكر، نهاه عن شيء ثم أبدله بآخر؟ وهكذا عهد الشارع بالمكلفين، إذا ما أغلق عليهم بابا فتح لهم آخر. هذا من عظيم فضله ورحمته بعباده، ومن عظيم يسره وتيسيره لهم، ما أغلق لهم باب شر إلا وجعل لهم مندوحة في غيره. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. قيل أن هذا المراد في هذه الآية هو المسجد النبوي، وقيل بل المراد مسجد قباء، أول مسجد بناه النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة، وأسس وبني قباء قبل المسجد النبوي. فالمسألة فيها قولان: القول الأول أن المراد بالمسجد هنا هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو في جوف المدينة، يؤيد ذلك ما عند مسلم من حديث أبي سعيد أن رجلين اختلف في تأويل هذه الآية في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم. فقال أبو سعيد الخدري هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال آخر هو العمري هو مسجد قباء. فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتيانه في ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو هذا المسجد، أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي ذلك، أي الآخر، خير كثير. والحديث عند أحمد ومسلم. وقيل أن المراد هو مسجد قباء، وهذا يروى عن ابن عباس والحسن. وحجة من قال بهذا القول الثاني قوله تعالى: أسس على التقوى من أول يوم. ومن المعلوم أن مسجد قباء بني أولا قبل المسجد النبوي. صلى الله عليه وسلم بنى مسجد قباء، ثم نزل على بني النجار، ولما يعني وقفت به راحلته فأسس مسجده المسجد النبوي. القول الثاني مفاده ونصه ودليله قوله تعالى: من أول يوم. وفي الصحيحين من حديث الهجرة في الصحيحين حديث طويل، حديث الهجرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أسجد، بنى أولا مسجد قباء وصلى فيه، ثم ركب الراحلة وسار ومشى ومعه الناس حتى وقفت راحلته في البقعة التي بني فيها المسجد النبوي الأهل. وهذا كان في يوم الاثنين الثامن من ربيع أول في السنة الأولى من الهجرة النبوية، وفي السنة الرابعة عشر من البعثة النبوية. لذا فنزل صلى الله عليه وسلم وبنى مسجده بعد أن بنى مسجد قباء. إذا أسس مسجد قباء أولا وسلم صلى فيه، ثم بنى بعده المسجد النبوي. وعند أبي داود بسند حسن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء. أي آية؟ فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كانوا يستنجون بالماء، فنزل فيهم هذه الآية. وعند أحمد بسند صحيح عن عويمر بن ساعد الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد قباء فقال، أي لأهله: إن الله تبارك وتعالى قد أحسن عليكم الثناء في طهوركم، فبما تطهرون؟ قالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط بالماء فغسلنا كما غسلوا. إذا قولان ولكل أدلة، ولا يبعد ما قاله شيخ الإسلام جمعا بين القولين، واختار ابن حجر أنه لا يمنع أن تنزل الآية في مناسبتين وفي واقعتين وأن تحمل على المسجدين، فكلاهما أسس على تقوى من الله ورضوانه، وكلاهما أسس من أول يوم على تقوى الله تبارك وتعالى، وكلاهما فيه من البركات والخيرات الطيبات النافعات. صلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، ركعتان في مسجد قباء بأجر عمرة. بل صح كذلك أن الصلاة في مسجد قباء أفضل من كذا وكذا من صلاة في بيت المقدس، والله أعلى وأعلم. قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا، أي يتطهروا من الأمرين، من الذنوب والخطايا، وهي الطهارة المعنوية، وكذلك أيضا يطهروا قلوبهم من الحقد والنفاق والشك. الله يحب المطهرين، يحب المطهرين المتطهرين من كل نجس وخبث وحقد ومكر ودهاء. هكذا المؤمن دايما ترى قلبه قد ملئ بالسكينة والصدق والصلاح، لا يعرف غلا ولا مكرا ولا كيدا. ثم قال تبارك تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. أي لا يستويان مثلا، فشرعنا لا يسوي بين المختلفين، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور ولا الأحياء ولا الأموات، وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. لا يستوي ولا نسوي بين مسجدين، هذا الذي بني على تقوى من الله ورضوان، والآخر الذي بني على شفا جرف انهار فانهار به وبأهله في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين، الله لا يصلح عمل المفسدين. قال جابر: رأيت المسجد الذي بني، مسجد ضرار الذي بني ضرارا يخرج منه الدخان، أي تم حرقه لأنه لم يؤسس على تقوى من الله ورضوانه. قوله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، أي شكا ونفاقا ومكرا ودهاء، لأنهم أقدموا على هذا الفعل الشنيع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فأورثهم نفاقا في قلوبهم، كما وقع لأهل العجل لما أشربت قلوبهم حب العجل إلا أن تقطع قلوبهم، أي بموتهم. والله عليم، أي بأفعالهم، بمكرهم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. حكيم، أي يجازيهم على مكرهم مكرا ودهائهم واستهزائهم. ثم تأتي الآية من أعظم ما أنت قارئ في آية التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، فذلك هو الفوز العظيم. آية عجيبة. المعهود في نواميس البشر أن الإنسان حينما يشتري شيئا، فأنت تشتري وتبذل المال لسلعة أنت لا تملكها، لذا تسمى معاوضة، لأنك فقدت المال فاشتريت به سلعة فصارت ملكا لك ودفعت فيها المال، فأنت اشتريتها لمال، لأنك صارت لا تملكها، فاشتريتها بمالك فأنت فقدت المال وصرت تملك هذه السلعة، والبائع فقد السلعة ولكن صار مالكا للمال، فكلا الطرفان، كلا البيعين قد انتفع. الذي أردت أن أقوله أن المعهود في نواميس البشر أن الإنسان يشتري شيئا هو لا يملكه، أما فعل الله ولله المثل الأعلى فالأمر مختلف تماما. أنفس هو خالقها، أنفس هو مالكها، أنفس هو بارئها، أنفس هو مالكها، أتى بها من العدم، لم تكن شيئا مذكورا، ثم يخلقها ويرزقها ويعافيها ثم يشتريها من أصحابها. لا يفعل ذلك إلا كريم سبحانه، يعامل عباده بما هو أهله، لا هم لا بما هم أهله. إن الله اشترى من المؤمن أنفسهم وأموالهم. عجيب، الأنفس ملك له، بل أموالهم هي ملك له. والله خلقكم وما تعملون، والله يملككم وما تملكون. المال ماله، أنفقوا من مال الله الذي جعلكم مستخلفين فيه. أليس المال ماله؟ أنفقوا من مال الله، ومع ذلك يشتري منهم الأنفس التي هي ملكه. نواصيهم بيده، ماض فيهم حكمه، عدل فيهم قضاؤه. اشترى سبحانه وتعالى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، بما؟ بأن لهم الجنة. عوضهم عن بذل أنفسهم وبذل مهاجهم بأن أعطاهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله، ليس في سبيل الطغى. هذا حال ووصف وسمت المجاهدين الصادقين المخلصين، لا لتراب، لا لقومية، لا لزعامة، لا لاشتراكية، لا لتراب ولا إنما في سبيل الله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل: الرجل يقاتل حمية، قاتل شجاعة، قاتل كذا، أيهم في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله. فيقتلون ويقتلون. هذه واحدة من الحسنين. الله ذكر الحسنين: إما أن تقتل عدوك فتعيش عزيزا، فالمؤمن لا حاجة له إلى حياة يعيش فيها ذليلا تابعا منكسرا. حياة هذا وصفها لا قيمة لها عند أهل الإيمان. لذلك في الزمان القديم عاشوا أعزة فأعزهم الله، اعتزوا بربهم، بسنة نبيهم، كان الدين لم يكن كحال هؤلاء في قطيع الانهزاميين في التي يعيشون في هذه الآونة، الذين جعلوا الدين وكأنه سوءة يوارونها عن أعين الناظرين. بل في القديم كما قال عمر، وخير ما قال عمر، كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، هكذا الحسنيين، إما أن يقتل عدوه فيعيش عزيزا، أو يقتل فينال الشهادة ويكون قد أبرأ ذمته أمام الله، لم يكن منتكسا ولا متخاذلا ولا إلى أعداء الله راكنا، لا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، بل هكذا كما في الحديث، يوشك أن يكون رأس مال العبد أن يكون على رأس جبل، ذاكرا عابدا، اعتزل الدنيا بما فيها من فتن وملمات ومضايق، فيقتلون ويقتلون. إقبال، جئناكم بأناس تحرصون على الموت كحرصكم على الحياة. يدخل أحدهم في صف المشركين، أمور عجيبة، خالد يغزو كذا وكذا من الغزوات ويموت على فراشي وكان متأسفا، ويسمي موتته موتة البعير، رغم أنه يعني بذل وبذل، ما كل ولا مل، سيف الله المسلول الذي عزله عمر يوم أن عزله من شدة أو من خشية عمر أن يتعلق الناس بوجود خالد دون أن يتعلقوا برب خالد الله تبارك وتعالى، وعدا عليه حق هذا الوعد أن الله تبارك وتعالى ما أحقه أحد عليه، فحق العبيد، حق العبيد على الله ليس حقا واجبا، ليس شيء على الله واجب، ولكن ليس شيء على الله واجبا، ولكن هذا من فضله تعالى أحقه على نفسه. وعدا عليه حقا في التوراة جاهد الصالحون مع موسى عليه السلام، في الإنجيل جاهد المخلصون الحواريون مع عيسى عليه السلام، والقرآن جاهد الصحابة رضي الله عنهم مع محمد صلى الله عليه وسلم. فأهل التوراة الصادقين وأهل الإنجيل المخلصين وأهل القرآن المجاهدين كانوا من أخلص الناس لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الوعد حقا لأهل التوراة والإنجيل والقرآن دون من بدل وغير، ومن أوفى بعهده من الله، لا أحد أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. هذا المعنى العظيم في هذه الآية أيضا يأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول، تضمن الحديث الصحيحين، تضمن الله لمن خرج في سبيله، تضمن هذا في نفس المعنى ما ورد في الآية، وعدا عليه حق، تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيله، لا لدنيا يصيبها ولا لامرأة ينكحها، تضمن الله، وفي رواية ضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيله وإيمانا به وتصديقا برسوله، فهو على الله ضامن أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه نائلا ما نال من الأجر الغنيمة. يعني كما ذكرنا واحدة من الحسنين، إما أن يكتب لهذا المخلص المجاهد النص فيعود سالما غانما بالأجر الغنيمة، وإما أن يصعد إلى ربه شهيدا، وقيل في معنى الشهيد الذي شهد أن شرع الله ودين الله أغلى عليه من نفسه. وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن أن هذا الوعد سطر في كتب الله، في التوراة سطر، في الإنجيل كتب، وفي القرآن كتب ونسخ، أي نسخ أي كتب في كلام الله تبارك وتعالى. التوراة المنزلة على موسى، والإنجيل المنزل على عيسى، والقرآن المنزل على محمد، القرآن المهيمن، الكتاب الخاتم والخاتم لما نزل من كتب. ومن أوفى بعهده من الله، والله لا يخلف الميعاد، وهذا كقوله تعالى: ومن أصدق من الله حديث، ومن أصدق من الله قيل. فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به، فليستبشر من قام بمقتضى هذا العقد. هذا عقد بين الله وبين المجاهدين، عقد الله تبارك وتعالى لن تجد أوفى منه، وهو من كرمه يملك الأنفس والأموال، فإن قبضها وإن بذلها المجاهدون في سبيل الله وفاهم عليها الثواب العظيم. ثم قال تبارك وتعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمنون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هذا أيضا نعت لمن كان في الآية السابقة، للمجاهدين الذي بذلوا أنفسهم. فالخير يأبى أن يأتي فرادى، بل يأتي جماعات جماعات. يساق المرء إلى الخير زمر. فهؤلاء أي المجاهدين تراهم، هؤلاء المجاهدين لا ترى فيهم تناقضا، كحال كثير منا تراه عند نوع من التناقض، يعامل ربه بمعاملة ويعامل العباد بمعاملة أخرى تماما. تراه في المسجد بصورة، وفي السوق بصورة أخرى مختلفة. الشخص هو، ولكنه من الجهل بما كان. لذلك كان من المفلسين يوم القيامة، وحديث المفلس حديث طويل معلوم. أما حال المجاهدين فتراهم مجاهدين وتائبين وعابدين وحامدين وسائحين وراكعين وساجدين آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر، وتراهم ناهين عن المنكر وحافظين أيضا لحدود الله. هكذا شأن المؤمن، ترى فيه الصدق والإخلاص، كما أن له نفس واحدة فله وجه واحد ولسان واحد، لا كمن له وجهان ولا لسانان. السائحون قيل هم الصائمون، وقيل المجاهدون، فهو هذه هي السياحة، ليس كالسياحة كالمعنى المعاصر، أن الإنسان يعني يخرج و يسيح في الأرض بلا هدف، وليرى المعابد والقرى والسياح صارت تطلق بالإيه؟ قرى سياحية، مناظر سياحية. السياحة في شرع الله هي خروج الجهاد، أو كما ذكرنا الصائم. وإنسان يقول في الحديث: سياحة أمتي الجهاد في سبيل، الجهاد في سبيل. الراكعون الساجدون حالهم دوما الحفاظ على الجماعة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. يسبح من إطلاق الجزء ربه الكل، لأن الصلاة فيها تسبيح، فيطلق التسبيح ربه الصلاة. رجال لا تليهم تجارة ولا بيع. الله لما ذكر البيع والتجارة؟ لأن المال محبب إلى النفس. الله ذكر يعني أعلى ما في الأعذار، ومع ذلك ما شغلتهم عن الصلاة، صلاة الجماعة، فكيف بمن يشغل عنها بأمور من التفاهات التي لا قيمة لها؟ الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، هكذا حالهم، لا كحال الأقدمين من بني إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لا، الحال المؤمن يكون صالحا مصلحا. الناس ثلاثة: طالح وصالح ومصلح. والأطراف الثلاثة والأنواع الثلاثة ذكروا في قصة الحديث. صالح يعكف على معصية الله، صالح صالح في نفسي يكتفي بحاله لا يرفع رأسا لما يقع ولما يرى من المنكر. أنزل الآية على غير موضعها، أي آية؟ عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وهكذا ما هكذا نزلت الآية. القسم الثالث هو المصلح الذي هو صالح في نفسه ويسعى لإصلاح غيره، مثلهم تماما كالماء النجس والماء الطاهر والماء الطاهر. فالآمرون المعروف والناهون عن المنكر من هذا الحال، إذا فقد حذر الله من السلبية المجتمع تقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص، وبشر المؤمنين البشارة، قبلنا بشارة الله تبارك وتعالى، وهذه بشارة لمن؟ للمؤمنين الذين ذكروا في هذه الآية والتي قبلها. قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الآية تفيد أن العقيدة لا مجاملة فيها، أمور الاعتقاد لا مجاملة فيها، ولو كان المستغفر هو النبي ولو كان المستغفر له هم أقارب النبي، لا مجاملة في العقيدة. الله في سورة الأنعام بعد أن ذكر أسماء الأنبياء قال في نهاية الوجه لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لا مجاملة في قضية الاعتقاد. أبناء أبي لهب، أبناء أبي لهب كانوا من الصادقين المخلصين، وكانوا يقرؤون الآية تبت يدا أبي لهب ما قالوا يوما سلم هذه الآية تؤذينا. لا مجال في الفيلم، لا مجاملة للاعتقاد. الله ينهى نبيه عن الاستغفار للمشرك ولو كان أحد أقاربه. في الصحيحين أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرته وفاة كان في النزع الأخير دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عم قل لا إله إلا كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني قل لك حجة يقول يا رب قالها قبل أن يموت، أجد لك عذرا. كان أبو طالب من المدافعين الذابين عن سلم، لم يعرف سلم إيذاء في حياته لما كان عمه على قيد الحياة، ما أوذي سلم إلا بعد أن مات عمه. سلم يدخل على عمي في النزع الأخير، ولقدر الله كان في هذه وقتها في هذا المكان أبو جهل وعبد الله ابن أمية رؤوس الفساد أصدقاء السوء الصحبة الطالحة الذين ضلوا وأضلوا، كانوا معه من المحضرة حتى المقبرة حتى أضعوه في الدنيا والآخرة أصدقاء السوء. فلم يقول يا عم قل لا إله إلا الله، فيقول أبو جهل وابن أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هي النزعة الجاهلية، ليس الكلام في حق وباطل وفي إيمان وكفر، مجرد نزعة جاهلية، أتموت على دين محمد ونعير أنك خفت وتركت ملة وأنت كبير القوم؟ ماذا سيقول الناس؟ الذي أضاع أبا طالب كلام الناس، فقال وكان آخر ما قال هو قال عن نفسه يعني هو على ملة عبد المطلب، فقال سلم لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. فنزلت الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا شيئا ولو كانوا أولي قربى، وأيضا ونزلت إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه حكم الله تبارك وتعالى، الله يدعو لعمه ويستغفر لعمه فتنزل الآية تنهى عن ذلك، ويدعو على أناس فتنزل الآية ليس لك من الأمر شيء فيسلم ويحسن إسلامه. هذا ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خير الخلق وله من المنازل، ولكن تبقى أمور في حكمة الله ينفرد بها سبحانه، لا يسأل عما يفعل هم يسألون. عند أحمد بسند حسن. أن علي بن أبي طالب سمع رجلا يستغفر لأبيه لأبويه، وكان أبواه مشركين. رجل يستغفر لأبويه هو وكان أبواه مشركين، فقال له علي ينكر عليه: أتستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال له الرجل يأتي إليه بالشبهة: أو لم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فنزل فنسلم. طبعا هذه الآن عندنا إيه؟ عندنا دليل وعندنا شبهة، عندنا محكم وعندنا متشابه. هكذا القرآن محكم ومتشابه. المحكم ما كان النبي والذين آمنوا يستغفرون للمشركين، دي آية محكمة. تأتي آية التي فيها شبهة والتي احتج بها الرجل، أن إبراهيم قد استغفر لأبيه، وما كان استغفار إبراهيم إلا عن موعدة. فعلي يأتي بالدليل والرجل يأتي بالشبهة، فعادي من السلم بذلك، فذكر له ذلك، ذكر له هذه المناظرة والمحاجة بين علي وبين الرجل الآخر، فنزلت الآية: فما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها هي. فلما تبين أنه عدو لا تبرأ منه، والمعنى أن إبراهيم كان للنزع الأخير يأمل أن يقبل استغفار، فلما علم أن أباه عدو لله تبرأ منه. وعند مسلم وأحمد أن السلام قال: سألت ربي عز وجل الاستغفار لأمي فلم يأذن لي، فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم رحمة لها من الله. إلا في ذلك حديث، إلا في ذلك حديث. الله تبارك وتعالى أبى على خير خلقه، أبى الله على خير خلقه أن يستغفر لأمه، لأم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يستغفر لعمه. إنما فقط قبلت شفاعة صلى الله عليه وسلم لعمه، ليس لكون أبو طالب عمه، لا والله، وإلا صلى الله عليه وسلم لم يقبل استغفاره لأمه، وإنما قبلت شفاعته لعمه لأمر الدين، لأن أبا طالب كان يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. عند مسلم أن العباس رضي الله عنه قال: يا رسول الله، عمك أبو طالب كان يحوطك وينفعك بما نفعته، أي يعني كان ما أذيت إلا بعد أن مات، كان سندا وظهرا لك. وقال صلى الله عليه وسلم: انه كان في ضحضاح من النار، عياذا بالله، ولولا انا لكان في الدار كده. انه في ضحضاح من النار، يعني شيء اقل. وهو يرى في روايه انه يعني يلبس أفين يغلي منهما دماغه، عياذا بالله، وهو يظن انه اهون اهل النار. قال: ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار. اذا الكافر الوحيد الذي يشفع له وتقبل شفاعة الشافع فيه هو شفاعة مثلا لعمه، كما ذكرنا، ليس لكونه عمه، ولكن العلة واضحة في الحديث أنه كان يحوطه وينفعه. وإلا فالبراءة، البراءة كاملة بين صف وحزب المؤمنين وبين حزب المشركين. انظر في حديث أحمد بسند حسن أن أبا طالب لما مات أتى علي ابنه، علي بن أبي طالب، أتى نسلم فقال: يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال قد مات. فقال سلم: اذهب فواره، أي ادفنه، ولا تحدثن شيئا حتى تأتي. الشاهد من ذلك هو أبو طالب، هو أبو علي بن أبي طالب وعم نسلم، له حق فقط أن يدفن، لأن الجثمان الأدمي سوءه، لابد أن تدفن، كان صالحا كافرا مؤمنا. طيب، قال: يا ولاتي، أعجزت أن أكون مثل هذا ورفع واري سوءة أخي. طيب، لكن الفرق واسع. إذا كان مؤمنا يصلى عليه ونقف على قبره ونتبع جنازاته. لا، له حق علينا، له حق علينا إذا مرض نعوده وندعو له، إذا توفاه الله نقف على قبره ونتبع جنازته وندعو له، له حقوق وندعو له كلما تذكرناه. فهنا علي يقول عن أبيه، هو يقول صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فواري. إن إبراهيم لأواه حليم، الأواه قال ابن مسعود كثير الدعاء، قال الثوري الرحيم، قال ابن عباس الموقن، أواه أي موقن على يقين من وعد الله، وقيل غير ذلك. قال ابن جرير أولى الأقوال في الأواه هو الذي يكثر الدعاء. قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. والمعنى أن الله تبارك وتعالى يخبر أنه بحكمه العدل وحكمته العادلة لا يضل قوما إلا بعد أن تأتيهم الرسالة بلسان يفهمونه، فإذا جحدوا فقد قامت عليهم الحجة، وإذا أضلهم الله فقد أضلهم على علم، بمعنى كما في الآية أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، أضله الله على علم لها تأويلان، إما على علم الله أن هذا الشخص لا يصلح معه إلا الضلال كما في الآية الأخرى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. التأويل الثاني على علم الشخص نفسه وليس علم الله، بمعنى علم الشخص أي أن هذا الشخص ضل مع علمه بالحق ولكن كاب وعاند كما كان حال اليهود، يعرفون الناس كما يعرفون أبنائهم فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نقف عند قوله تبارك وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، لأن هذه هي قصة كعب بن مالك، قصة طويلة كيف تخلف عن الغزو وكيف كانت يعني توبته، حديث طويل في الصحيحين، وللحديث بقية نذكر كما بدأنا في أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للمرء، أو على المرء أن يكون له يعني ورد من الصلاة على وسلم في يوم الجمعة، هذه يعني من أقرب القربات التي ترفع بها المضايق وتغفر بها الذنوب، وهذه سنة مؤكدة في يوم الجمعة. اللهم سلم وصلي على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا والله أعلى وأعلم، ورب العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا، اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا هادي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، صلى الله عليه وسلم.